باب التجويد. والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يصحح القرآن آثم. والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يصحح القرآن آثم. والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يصحح القرآن آثم. لأنه به الإله أنزلا، وهكذا منه إلينا وصلا. لأنه به الإله أنزلا، وهكذا منه إلينا وصلا. لأنه به الإله أنزلا، وهكذا منه إلينا وصلا. وهو أيضا حلية التلاوة، وزينة الأداء والقراءة. وهو أيضا حلية التلاوة، وزينة الأداء والقراءة. وهو أيضا حلية التلاوة، وزينة الأداء والقراءة. وهو إعطاء الحروف حقها من كل صفة ومستحقها. وهو إعطاء الحروف حقها من كل صفة ومستحقها. وهو إعطاء الحروف حقها من كل صفة ومستحقها. ورد كل واحد لأصله، واللفظ في نظيره كمثله. ورد كل واحد لأصله، واللفظ في نظيره كمثله. ورد كل واحد لأصله، واللفظ في نظيره كمثله. مكملا من غير ما تكلفي، باللطف في النطق بلا تعسفي. مكملا من غير ما تكلفي، باللطف في النطق بلا تعسفي. مكملا من غير ما تكلفي، باللطف في النطق بلا تعسفي. وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه.